وحيون مثاليين أشياء ذا يوم مثاليين وحكم ذا إلهي وحول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يعني قفتي زنيستة فقها هذا أما دمرها هذا إن بقول شذا لقتشره أي أي دل قواتبي هذا أمرك عمومك الزانية تخصيص بعد دلائه نصبا لوخصيصه إلهي وحول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني وحوية دمرك يا الضماء ضيفة حشا لي مادان والزنا لي مادان يعني عقابك هو حرطة أصارا نسكت با يقل عقابي وبمعنى وحين قنيسا إن جلدك يا قراعي لوك لبرايو وعقابتي لقمتي المامي عقابتي ديلك هيد لقمتي المامي مايو لأن القتل لا يتشطر طابتنا وحي في ديلك وحل إلى ذا مقايد سماما مكة لبرم وبربا لديل يا برنا والدين يا مصورة لها إذا تأول المعنى وحلقت الماما يا إقابة قيب سميسا وقراعة بقولك جيدال بالك لبرا يا كنتن جيدال بالك ودفن يا الزانية نسكة لغو خصيصة حتى بقى الزاني محال لغو خصيصة كي الزاني قاها يا الضون كاها إيساقو لبكاها محا مركا موحل صار يا إقابة حرطوك لأ مثل إيساقنا وحوية بربا لعقابة يا ولما ذو وحي لذين قياس بالغو خصيصة يا يعني وحلوه قياس أظن كي أظن تي وح فرق يوم معتبر يوم مدحين ما دام عين كي ذاته أظن تي بمقيس عليه وحلوه قياس حكم كله بذبي أظن كي أرك أظن كي قياس كله خصي صيبي يدي أدو على كل حال ساس يدابا لو مثالي النقاش باكسوغا العلم يقاركوذ وحيليه ومركا نسكا بلو خصي صيبي ومن باب تحقيق تنقيح المناطق مناطقي ولا كله في ولا كلا شاندين يوي مناطقي حكم كل حدا يحرم أي مركز ولا كلا شاندين وحصوب حيا يعني أضنمو أضنمو ده هنا يصاب يسوين مركز حد كات لا كلا براز هنا لا عقاب كذي لا كلا براي كالسنة مركز نص كلا وخص سيعلم ماذا قال ليه علم ماذا قال كودنا وحيليه ما يحوي قبته مفاهيمته لقلنا يا بيع علم ماذا قال كودنا يدادي على كل حال مثال لما بشيا ليدس سالو مثالي واعتبر الإجماع إجماع وتحقليين جل الناس دتك بدن كود وحي وأقون صدين وتحقليين مخصصا إنه يهي وقسمي المفهوم اللي بدأ قيبود مفهوم كان وحي مركا وتحقليين وأقون صدين إنه يهين مخصصين قاروا خصيصين إنه يهين كالقياس حالي لم يديهن قياس كاي لم يديهن صدو قياس كبوح وخصص أي كلم يديهن والعرف حيث قارن الخطابة واعتبر العرف عرفي قنا وحاو تحقليين أما واقون صدين علماء بدن كودو مخصصين وياي أي مخصصا حيث قارن الخطاب قورتي وحوي خطابك وكل ما ناضه أي مخصص يعني او اعتقادي ودع ضمير البعض ضمير كبعض انه قنا يا عام ككمدة يعني وحد كتر يعني اسكد ديسا تخصيصك وحلو خصيصة يا مركا كتر أي ودع تخصيص ضمير البعض ضمير كبعض يقول نقول يا عام ككم دينه وخصيص كرتائس كدف ولا أسباب أي وتخصيص الأسباب أسباب تينا وخصيص كرتائس كدف وذكر ما وافقه وحاس كرائس كدفتا وتخصيص وتخصيص ذكري يعني مركا كي شيء جست لشيء ذكري ما كي شيء جست لشيء إنه وخصيص وافقه نسك وافقه من مفرد مركا مرأ هذي أفراد عموم كسوك وذلك ليس إساقنا إنه وحخصيص كرويس كداف ومذهب الراوي أي وتخصيص مذهب الراوي راوي مذهب تيسو إنه وحخصيص كرتان أيضنا إسكداف وكتك على المعتمد قول كالعسكنا إياه لا اعتماد إياه مركا لغو الصعود مسألة كواده ونوشيك وحيتاي عرفك أمع عدد وحمل لغو خصيص كراه مسوى حبال لغو ما خصيص كرا بعض علماء كم يدي وحا إلى هذين وحبال لغو خصيص كرا بي إلى هذين عرفك أما عدد مخصص بين قن كرتا عوائدنا مركي نصوص تخصيص يساوى مركي تهي مذ يعني قورتي خطاب كم يد كل ماني مركي تاسين لبا صورين نقن يسا ومذ وحوية نسك إي عدد سياء إسلام مري مادين أما عدد نسك كهر ريسو السابقة هيد إلى وقت نسك إمرينا استمرار تاسيرا وحبال لغو خصيص كرا هيا شي عدد إلا بقى يبوضين لوك لقادة في عن ما وحوية اللوغة تشيدة يمركا إريقا عرف إنو مركا أولي هاي ومعنى عرفي لو يقانو لو عاديستي إنه ليهي من لو قتشيد وعادد مركامي قول كصاب سن تفسير كي أهاتي مسمد فعل كصاب سن أهاتي وحين لسمية لعاديستي لبدا الشيب الله كالقادي هذه وحين لسمية لعاديستي هذه وقت النبي قايتها صلى الله عليه وسلم إلا عاديستي وأن النبي قنا كهب لوحين قنيسة تقرير بين قنيسة والنبي قل تقريري سيدا سيدا بين قنيسة حكم تقرير بين هذا هذه آيتها من زمن كي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوية جرته خلصها هاته وحيكو صابسنا تفسير اللفظة لفسيره أما إرأي لفسيره ومعناها إرأي بأن لو يقاني وقت النبي صلى الله عليه وسلم سي لو يقاني إرأي بأن نسكو سعروري ملاقاذنا يا يومركا ملقو قيدي عرفك مسلقو ما قيدي مسألة نوعا سوى مسألة علماء يسكو قلاف سيهين بعض علماء كم إذا وحي إلى هدين والقو قيدي زركش الشيخ اللي إلى ذا وحويلي أطلق كثيرون التخصيص بالعادة وخصها المحققون بالقولية دون الفعلية البحر المحيط مجلد كلبات شنبق لي صدحي اللبات دار الكتب العلمية يعني وحاو تلمامي زركشي انفر بضنا علماء كم إذا وحي إطلاقه تخصيص كعادة وحلو خصيصي لكن علماء محققين تأه وحيقوا كتاقين عادة وحخصيصي صافعل إني إني أهيني قول إني تحي قول إني تحي وحلقت الماما يا قول مركي كصاف سنتهي أري تفسير كلا فصير يوم معنيه معتاد كهي اللو يقاني وقت النبي صلى الله عليه وسلم نسكه إيماني معناها صحبال وخصيصي كرا أو حوية تفسير كلمة سيدا معتاد كهي بلغو لغو فصير يا إسدا إطلاق وإسكتهي لإسكا غم فصير وحيوم مثالي إنسدا حديث كمعمر بن عبد الله أو يري النبي صلى الله عليه وسلم وحان كم قلي سقو يري الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير يعني عنتظ عنت الويبيا وحي نقون إيسا مثلا بمثل إن وحوي أي إسلاكاتو هدى إسكو جنسي تاي أو أي إسلاكاتين أي كالبضنين وتفاضل وحلي يلا ذا قصقنا سداسي نقون إيسا نبي قساسا كم قلي بول مركزو معمر ابن عبد الله وحول وكان طعامنا يومئذ الشعير قال انت عن تو حانو نقاني وطعام اريق اللي يلاده وحانو نقاني شعير كوحا اللي يلاده ايانو نقاني سيدا ساودت ايام مركا وحوي علماء مالكية اي علماء قاركود مالكية اي علماء كلبة وحي كوحان بارين الطعام حديث كان اللوغة تشيدو شعير كان اللوغة تشيدو ساسي كو خصيصين ومراد كان اللوغة تشيدو واتاصي يلاده سيدا سوحان مرين شافعي وحاو كدل يشدي حديث كان ان وحوي علادة ribada marka riba al-fadl la yiraado loo xaraantinimay afarta sinfi bimaana dahabka iyo fiidada marka laga reebo lixda sinfi ee xadiiska ku soo aroray waxa marka loo xaraantinimay afarta sinfi waxa weeyaan ciladu waa tucmi waa tacmi ama waa cuntanimo cuntanimo marka darteed baa loo xaraantinimay xadiiskan baan uu ka istinbaaday at-ta'amu bi-ta'ami qoliyaha marka maalikiyada iyo culimada kale waxay ku radiyeen waxay yiraahdeen curfigaasi waxa waa ereygani mutaaraf buu ahaa curfi baanu lahaa maalinta uu naska nabigu sidaa yiri curfiga ereygani uu lahaa tacaam la yiraahdaa shaciir weeyi marka sidaas awada waxay ka dhigantay inuu nabigu yiri ashaciiru bishaciiri mislan bimislin bay ka dhigantay sidaas awadeed qiyaas iyo wax kaloo aad ku sugta mooyaane xadiiskani daliil kuma aha ciladu inay tacmi tahay sidaas iyada bay kaga jawaabay صحابي لفتي سواحد مدائنا مركا وكوت الماميو طعام إن مركا شعير كاللوغة جيدي معناها سينو إشارة يا إياد مدى وكرا ينات الماميا ضمير كبعض إن نقونا يا عام ككمي دي يساونا مخصص نقون ما يا عام كي ورا إن لبا خصيصة يو ومراد كو السبل وفصيرا يا معنى خاصة سلاس نقون ماي تسالي سواحا يا آتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عموم ويهي دمر كي لفرأي او دنبا سوق إليه وحا دبا مركا آيات دا دحدي دا قتمي وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يعني كوا وحاوهي وبعولتهن حق بردهن ربو ذولي سوع الشدان يقا أحقني مبضا أو يعني مركا قفك دمرا إطلاق ذو رجعيه إطلاق ذي ولو حرسيهين إنه سوء الشذن يكون حق بوليه إصلاع وحق نما بضان قفك دمره ومعنى حوى يولي عصمدي سيسيبا يقول جرتا وحيكو حرانتا إنتين عدد بحين عدد قده هذا قروضة أي كسو قنطاي أين عدد بحن إنو يلاذا راجعتك وأن كسو عشد إنو يلاذا ساتي ضابيك حرنت مركا وبعولتهن وحيون قريساهن ذاسي مطلقات كلا سوشيغي ونقايس مطلقات كيها ونقاتيه وحي كل عيسى قوة الرب وحق نمليه لن يسوع شدا وقوة طلاق وذو رجعيه ملعورنا يا مادام مركا يعني الضمير كان أنقونا يا أخاسيه أو كساب سنيا المطلقات كي طلاق وذو رجعيه ملعورنا يا مطلقات كي هرب عموم كي والاقة خصيصة يا مراد كمرك هرب اللقفة سيرا يا وحي ونقونا يا دمر كي لفريا طلاق وذو رجعيه أو كوي بائنكا يقوى بحيان ضمير البعض أنقضي باللقو سارا يا ملعورنا يا جوابت سيدة صحيحة أو أمايا بعض العلماء كم إذا سيدة كنت جاي واجران لكن قولك الراجحة وحيطاي وإن نوحب خصيصة انتاسنا الشافعية دي مالكية دواء اسكاقميد بيكيه أسباب تلفتها دون وحبا ما خصيصته وأسباب هذو مركا نصفها يكوي ما دو أكسو عرور الصواب صوابتها أكسو عرور مخصص نقن ما يسو عموم كله مخاسيري صوابتي وحوية صدح سورة إله عن إيسا إنه قرينة التعميم وهلس وقرينة تصين إيسا إن مركا لفظي وعامي وعموم لغة جيدو إنه وهلس إنه مركا قرينة وهلس تلمام إيسا إن مركا معنى خاصة إن لغة جيدو إنه وهلس إن لبدا قرينة أي كامرانت لبدا حالة لبدا قرينة لك لصعدا خلافكم أسونا وليس لعو قليها حالك وحوية لبدا قرينة بو كامرانيها قرينة التعميم إيا قرينة التخصيص بو لبدا قرينة بو كامرانيها حالك عين كاسا أي موضع مركا خلافة أما موضع النزاعة قالوا علم قناة يسوء خلاف سيهين صابت مخصيصة يسامسة خصيصة ميسو إمام الشافعي وحلو تيريي إنو قبو وحوية صابت إنه خصيصة يسوء ممكا سلا ساودت با مركا ابن عاصم شيخ اللي يلادين مالكيقا كتابك مرتقى الوصول اللي يلاده سداد بقول يا سداد يا فردن كبيدة أصولك وحاو كويري مركا نظمي جيسا والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه بالنظر وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك أمر قد وجب وحا مركا ابن عاصم ويولا المالكي صابت مركا مخصوص كيقارك الشافعي أكتيس وحيطا عموم كميد خصيصة يسا وصابت أكتيس مخصص بيكتها صلوارين كما مالكهم بأوتيري ما يا ابن عاصم المالكي وكلي يمترين بعض الشافعية ذا كم ذنوا أوتيريين إمام الحرمين بها كم ذا قليها أوتيريي أو وحمرك إمام الحرمين هو يري إساقنا وحوية صوابتو شافعي أكتي سوا مخصص وكذلك وحكرا أوتيريي غزالي لفتي سنوا أوتيريي كتاب كيسا منخول ليلادو مركا أصول كاو إساقنا وقل نسبي بالي رازي شيخا ليلادو أيا كتاب مناقب الشافعي اللي يراده ألفه ابن خطيب الرأي وننكي لورنتري فخر الدين الرازي كتاب مناقب الشافعي مركو ألفه أيو مركا مسألة النوع عاسا أيو طابط وحانو مركا ولي إله إبان مركا لقم مغن قليبور إنو الشافعي يعني قابو سببت مركا يسقى عموم كوا خصيصته أرنك النوع عاسي وحج رم أهبور يعني سيدا يودعي كرتا اللي يراده سببت أيا شافعي أكتيس عموم كخصيصته يدو اللي أكسون يهي نصوص فرضاً يا أحكام فرضاً إنه يكسو الدقين أسباب مركا معينة إنه يكسو الدقين وأسباب تانا أنو شافعي غير كيتونا إنه كقبين إنه يكو قاريين عدة يكسو الدقتي إنه استاسي ذا كقبين مركا وحوي أرهن كان نوعا سوار الدين بعض الكلاو شافعي إذا كمد وحي إله دين شافعي مسألة اللي بقول إنه كلا يهي بالقو حنباريا بقول كلاو مركا العبرة بعموم اللفظ الله بخصوص السبب نوالك سو نقلية كنوالك سورر زركشي بحر المحيط كمسألة واقول لرانا يا وحان ورانا يا سيدة لو توجيهنا يا إله شوتشي أي مركا إساقا تحيا ومركا هذا الكاشافعي لو نسبي يا هذا الكلام مركا إساقا عانك والعبرة بعلو لفظ الله بخصوص السبب سيدة مركا الله كل من يا من لو توجيهنا يا إله شوتشي أي مركا تحيا على كل حال وحان هذا الكيس أبضينا يا أولي هاي وحلقا قاطي إنو أسبابتا وحكو خصيصي أدلة قار كود وأحكام تكملة أيو حكو قاري يلي عدي مركاي كسو جدتي تاسنا كماها إنو كقبو عموما سببتو إنو وحخصيصتو عموما كخصيصتو لكن وحو ugu xambaaray waxay tahay waa qaraa'in iyo amaraad kale iyo marka dalil kale inuu caarido iyo wax lamid waxa kamida mesela nabigu sallallahu alayhi wa sallam naha an qatl an nisaa wa as-sibiyaa ubadka caruurta marka yaani gaaladu ay dhaleen iyo ubadkooda iyo dumarkooda in la laayo nabigu nahiyay sallallahu alayhi wa sallam waxa kale oo jirta umum kale ayaa wuxuu tilmaamaya man badala diinahu faqtuluhu xadiiska marka bukhari waa xadiis saxiix ah marka waxa weeye sabab buu lahaa qatligan uu dilay uu diiday marka dilka dumarka la dilo dumarka gaalada ah sababtay lahayd waxay ahayd yacni marka maqaasidiisii ama dagaaladiisii qaarkood wuxuu ku arkay qof dumar oo la dilay markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasalam uu nahiyey dilka markaa dumarka la dilayo markaa sababtaasay ahayd sababtiyada ay leedahay ayaa nahyigii caamka ahaa ee dumarka in la dilo caamka ku ahaa waxay shamilinaysay qofkii dumar ee xarbiyadda ahayd iyo kii murtadada ahayd ee diinta ka noqotay labadaba markaa caam bay ku tahay qof dumar oo gaalo ah yacni gaalad ah oo dhan bay caam ku tahay markay sidaas iyadaa caam ku tahay cumuumka cumuum kalaa ka hor yimi oo cumuumka kale ka hor yimi waa maxay wuxuu uga hor yimi suurada murtadada qofka dumar ee ridowday والنبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وما شمول من لأنثى جنف وإن قصة مرة من تنسيق العموم بي كم تهاي ومركي سقا دمرك إيا الرق واسوه ذا قلي سيدا الراجحة وقول ضعيف قول كمركي سقا يعني الشاد كاهي حنفية ذا قاركوت كنت قيني أهمر كمسوق ذا قلي أن دمرك سيدا سأولى أدبو النبي صلى الله عليه وسلم أنهي مركا عموم كما دام عموم كالكهريمي ayaa waxay noqonaysaa suuradii sabab nuzulka sabab wuruudka ahayd ee xadiidku ku soo arooray buu ku khasisay oo wuxuu yidhi xadiidka waxaa looga jeedaa marka isaga yacni fil xarbiya xarbiyaadka qofka dumar ee gaalada ee xarbiyadda ah laakiin dagaalka aan ku jirin yacni xukmu lxarbiya ay leedahay oo tabac bay u tahay iyaga haddii qowmkeedi iyo marka isaga raggeedu ay dagaalamayaan iyadu waxa weeye waa xarbiya laakiin waxa weeye dee ficilkii dagaalka haddii aynay ku jirin xukmi xarbiya iyadoo leh oo sabyigii iyo la qafaalanayo iyo waxyaalaha noocaasi ay ka imanayaan oo ay qaniimadii lagu darayo ayaa haddana in la dila aynay bannaanay marka xarbiyaadkay ku gaartay buu yidhi marka xadiidka nahyiga ah naha can qatli nisaa marka xadiidka iyo axaadiis kale oo lamida isagoo saasoo kale ugu xambaaray meesha inuu daliil ka hor yimi ama cumuum kale caariday ama wax lamida ama qaraa'in isagoo ugu xambaaraa la arkay dabeedna qaacidadan waxaa lagu soo saaray istintaaj hadalladii shaafici la istintaajayo laakiin miduu markaa isagu yidhi sababtaa wax khasista ma ah waxa inay tahay markaa inuu ka qabo siday jamaahiirtu qabaan sababtu inaynay mukhasis ahay taana wuxuu kala mid yahay culammada kale ee ku tagtay yacni umuro fara badan sababta inay wax ku gaar yeela markuu sidaas inoo sheegay calaa kulli xaal ibnu caasim oo uu yidhi wasawa almaqsuusu cinda ashaafici yukhasisu alcumuuma fi lmawaaqici ayuu sida jamaahiirta sheego uu yidhi walwaajib alcumuumu cinda alaktari fima istaqalla duunahu binnadari yacni waajibku wuxuu yahay cumuumka caamnimo in loo qaato siday marka aksarka culammadu qabaan waa maxay laakiin waa suurada la qaadanaya waa marka yacni ay tahay sababtu yacni markaa waxaa jawaabta ah ee ku soo arooray ee xukmiga ahi wax gaarkiisa isu taagi kara hadday caynkaa tahay xaaladda caynkaasaa lagu xambaarayaa in waxa weeye cumuumkiisa in la qaadanayo ama haddii waxa weeye gaarkiisa aanu isku taageen sababtuu raacaya wa kayru ma staqalla yatbacu sabab fii kulli xaalin daaka amrun qad wajab arrinkaasina waxa weeye in loo kala qaado sababta iyo xukumku in waxa weeye xukumku gaar inuu isu taagi karo yacni kalaam markaa mufiid oo taam ah oo dhammaystiran inuu gaarkiisa u yahay iyo inaan u ahayn in la kala qaado taasna ahlu cilmiguba waa qabaan culammaduna markaysa waxaad markaa qaadibatan waa tilmaameen hadday markaa maalikiye yihiin iyo hadday kayrkood yihiin sida shaaficiyad iyo kayrkood saasaa wada abu mudafar asamcaani kitaabkiisa qawaadicu ladilla la yidhahda labadaas uguu kala qaaday oo in markaa yacni jawaabtu inay mustaqil iska noqon karto oo gaarkeeda kalaam taam oo dhammaystiran inay noqon karto iyo inay noqon karan in labadaas uu kala qaaday wa kadalika abu isxaaq ashiraadi kitaabkiisa la yidhahdo lumaca isaguna labadaas uu kala qaaday wa kadalika culamo kale oo badanna sidaasay ugu kala qaadeen khatiib albaqdadi saasi laag alfaqiihu almutafaqih isaguna saasi laag buu u kala qaaday marka culamo fara badan baa calaa kulli xaal madaahibta kala duwana ayaa markaa sidaas tilmaamay misaalkeeduna waxay tahay haddii waxa weeye shayga jawaabta ahay gaarkeeda haddayn kalaam taama aynay u ahayn waxaa la yidhahdaa as-su'aalu mucaadun fi ljawaabi baa qaacida ahaan la yidhahdaa سؤال شو واحد تيميت جوابته لقصو عليه جوابته من لقصو عشي بيته نبى النبي قوي من صلى الله عليه وسلم وحول وقعت أهلي في نهار رمضان نبي قوي حقول أعتق رقبة أعتق رقبة كلام كاسي السبيسة تمام لما يصدر أمها جوابه وحيكاد قانت إنه يري من واقع أهله في نهار رمضان بلا عذر فليعتق رقبة يعني مركا إلا وقت ليلة السؤال ومعادوا في الجواب وحيكاد قانت إلا يلاهده كي وحوايا مالنتي رمضان حرمده يدي كي ملكا قدع عذر دار لأنتي أو قلمو ملكا قلمو مركا يساوحا كتبية عذر دار لأنتي كاسي وحوايا ها مركا حرية قورسة سيادة بيكا ديغان هدين لكن هذا لكم مستقبل سيدي سوية واقعا دعضي ودعضي ودعضي ودعضي ودعضي ومركا يسرى آية لكو سودك مركا صالة المامي قوة ظهار كالسمية عين كاسا إن حكم كود سيدي وحالتي المامي قوة مركا يسرى دمر كودة زينكوب دانا إن حكم كود عين كايو اللعاني وحلمي دكاي مني وحالتي المامي نمبا وحضي ومركا يسرى حمركو وحضي بالي وصارق وصارقة فاقطعوا أيديهما عموم كاسي سيدي سالو قادنا يا أو حوايا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أورني. علماء القارقود وحي يشارك سبب طلب الله كلا قاري. ومرك تفصيل المسألة قصة أبسن علماء مرك هوري مشيقنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نه تفصيل كلام مشيق إنه مخلاف صنع إنه شيء جدًا إن شاء الله. وحي تايل لبض الله كلا قاضية. والسبب تاتي مع إلا نما لقى جري. وشيء مرك إذا تديس يعني حكم كأوكين سنيي أو يعني السبب مؤثر أو أما إلا نقوم كريئها بس السبب تاسي أهاتي مذان يدو إلا نقوم كرينو إلا نماء أصوبني خضان إلا نماء أين أصوب من عموم كواسدي سأل عبرة بعموم لفظ الله بخصوص سبب هالك أسالك الساري هدي أي تاي سببته وحمر كان نقوم كرا يعني مؤثر أما منات حكم كأوكحر مؤما إلا نقوم كرا دوياي waxay noqonaysaa in hukumka cilada lagu xiro la yiraado cid alla cidii sababta la timaado manaadka hukumka inta taa lagu xiro in la yiraado hukumkiisu waa cayntaas hukumkiisu waa cayntaas mesela nabi wuxuu xiri sallallahu alayhi wasallam laysa min albirri asiyamu fi safar yaani birriga iyo khayrka kama mid aha in soonka in safarka lagu soomo ma waxa la oranayaa safar ba in lagu soomaa khayr ba ma aha يعني السلام يا الله رمي شوابت وامايا ايو حوية ارنك النوعان ارن علاهان فايدين اياه اياو حوية او قصو اروري وحلم الى حديث اولئك العصاة متنوحوا اها مركي سوحان مركا نمبا يعني انتو صومي سفر ردي نبي صلى الله عليه وسلم قار قد بصومك نباتي يتبادى مركا سا مركا يعني اللهري يوصيلي وح مركا يعني مير دور سمي وقلب النهضة سورة كرنا وحي هايد مركا إساقا نبيه انتو صومك الرخصيي ايا دبادنا مركا صومك دادك قارا إلي ما ديندنا مركا صومك نباتي لبدا حديث بقصه الرومين وحلقين أولئك العصا من وحلقين ليس من البر الصيام في السفا معروف أن قرأ ياكي وحوايا صومك أوطيبا أو نباتين إنو وحوايا صفر كي قصه ما إساقا وحوايا خير معها يعني سلاس يلاب النقرأ marka ciladaas uu xukunku marka la wareegay sidaas yiraa wuxuu saasa wadaad boo ibn Uthaymeen ruuxa weeyo wax tabir al-umuma fi nas usir amma khusus sabab fa ma'tabir ma lam yakun muttasifan bi wasfi yufid 'illatan fa khudh bil wasfi yaani waxa weeye yaani waxa tixgali saabuuri umumka tixgali nas kasto la soo naqli khusus sababta gaarnimadeeda yada lama tixgali qayd buu hadaba ku xiray shardi ومركا وحوية آنو أهين صابتاتي ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف صابتاتي هاتي أين يهين من علة نمفى إذين سو وصف علة نمفى إذين يمركا أين كوف سوي لكن هاتي تايم كوف ستاي وصف علة نمفى إذين فخذ بالوصف وصف دقاضه بحسب الوصف كعاميال بحسب اللفظها كعاميال الرقاس وحوية ابن عصيم من أوتي المامي كالي ماها أهل العلم هو قولي هنا واقبا ساساودت أي علماء تلمانتي وحكم إذا ابن السمعاني قواطع الأدلة يقول تلمامي أو حو تلمامي صابتك الموجب للحكم اللي يراد ما يعني علده وقتشيرة ساعطي تاينا خلاف قصونا ينبو تلمامي هنا مخصص تهد لكن وحن وجدنا مثلا الموجب للحكم أهين بأن وجدنا بقوات علاد الله كوري مجلد كفوات. وكذلك الزركشي وحا وكوري بحر المحيط ليس المراد بالصواب هنا الصواب الموجب للحكم كزنا ماعز فروج بل السبب في الجواب قاله ابن السمعاني وسبق منقول أبي الحسين بالقطان عن الفقهاء في ذلك البحر المحيط مجلد كلبات صدح بقل يستقالي اللحلا دار الكتب العلمية. يعني وحوت الماما يا صابت مركا ليس خلافة يا لولا يا صابت مركا مخصص مطاي من سماها صابت حكم كواجبين يسماها صابت حكم كواجبين يسواته وطمنات كعلادا سيدا وحوية زنا ما عزم فروجم تاها داي تاي وحوية يلا مركا وحي تاي مدع علمات اي اقشها ابن السمعاني نواشي ابن قطان شيخ اللي يلادانا فوق هذا ابو كسورره فوق هذا ابو ابو الحسين ابن القطان مركا ابو كسورره مركا على كل حال الصورة هذا سواحي تلميذ الإسلام قل يا وياي محل نزاع مركا إذا كمان إذا أدلة فربضا أو علماء مركا إذا واحد مركا أي بحسب السبب عموم كذا كده جينا نوع عصي ذا أبي مركا إذا كل السنة وحكر من أتى الإمام يتنصص على بعض أفراد العام وحل إلى هذا يظن مخصص معها علماء وحي قبان التنصيص على بعض أفراد العام أفراد عام كحكم وافق سن حكم كعام كإن لقح صاع يظن مخصص معها سانا وحوية علماء وأقليه وحيون سبايان علماء قاركوز جماهير أهل العلم هنا إسلاء قبان وحي إلى هذه الولاد كأبو صور لي إلى هذا إبراهيم بن خالد وحكوم إلى علماء مجتهدين تابو كم إلى وحان وها مركا أصحاب وجوه الشافعي ذو كثير صيف أقران يا أساق نوح الله ها مركا يسوح الإمام أحمد بن حنبل يولا وبقل يا فرطن كمركا يهدي الجريد وبربين طيب وها مركا يسوح أصحاب وجوه ووين الشافعي ذو كمين إمام مجتهد أبوها لكن أزيد شافعي بوها على كل حال إبراهيم بن خالد أبو الثور شيخ اللي له ذا وحا مركا إساق لغا الشيخين ويريد تنصيص على بعض أفراد العام عمومك مركا وخصيص إساق وأيما إيهاب دبيغة فقط طهر عمومك وعصار أرتين النبي صلى الله عليه وسلم ميتين صمر بختي أولي هل أخذتم إيهابها ما هرق إذا قادتان مركا إساقوا انتفاع ذا مركا haragiyadii marka dugaaga iyo waxyaalaha noocaas ma geelin ee waxyaalihi markay soo xad marka xoolaha aha ee haragoodi ayuu ku gaariyeeyaa qaadada noocaas oo waxa weeyu umumka ayuma ihaabin iqlaaqisa lugma tagayo waxa loo oranayaa waxyaawaanadka maakulka la cunayo ihaab kasto oo ka tirsan oo la madageeyaa faqata wara dhahir buu noqday macnaheysa lagu xambaariyaa علماء قاركود نسبين أبو صور لا نسبين أيه وذاتك قاركود أيه كو أفلقاديين وإلهدين أبو صور تسميه في هذه المسألة يعني مركا مكي حسو كلمي دي هاي قاركود أي إلهدين وحا مركا إلهدين أرن كاسي أرن كالصغن معها أو يعني علماء قارو وحا إلهدين هذي أرن كاسي صريحة أويو ليو كتبتي سو كشاقي هلا الشاقو حطيت هاي قاعدة هادو قاعدان وشاقي هلا الشاقو لكن حطيت هاي مسألة وكتقي أو نسخة الصي أو وقوخة الصي تنصيص على بعض أفراد العام وحد إعكرت أسباب كالأرى عدين وقوخة الصي بسهولودة من مخصص مركا كان صنع الصين وإطلاقا وقبا معها على مدى سياس تشكيك وقليين وحكم ذا يعني ابن الدقيق العيدي مركا زركشي باكم ذا بحر المحيط مركا على كل حال قاعدة ذا نواء قاعدة باطلة هذه مركا السقناته يعني مر لا يبا وحيته وقاعدة أنصحهاي إلا إلى هذا التنصيص على بعض أفراد العام بعموم كل وخص الصياء وتنزل الملائكة والروح الملائكة وحل وخص الصياء الروح وحل أورانيا روح جبريل باسودقي وحصح معه يعني وحصح وركاس معه وهدي إلى هذا هذا خاص كي عام كي نسو خص الصياء صوتها لقبع علماء أصولين تشاقين محاطة لقب أورانيا جوابتوا أكلتوا أنته oo khaaskii caamka marka la isku khasisayo waa marka munaafaat wax la yiraahdo ay jirto oo khaasku umumka marku ka hor imanayo oo shaygan khaaska ee gaarka umumka soo gudagalaya xukun weydaarsan oo khilaafsan xukunkii caamka ayaa lagu sheegay laakiin xukun waafaqsan xukunka caamka marka lagu sheego inaanu mukhassis ahayn weeye waana sida marka isaga wadi kara ma waafaqo min mufrad marka la sheegay farqiga u dhaxeeya yadi iyo khaaska iyo caamka dadba iska qaldami kartaa waxa weeye waa marka khaaska iyo caamka munaafaat wax la yiraahdo ku sugan oo afraadan caamka xukun weydaarsan oo khilaafsan xukunkii caamka lagu sheegay لكن تنصص على بعض أفراد العام بحكم يوافق العامة وحيث أي حكم وافق سن حكم كعام كان كوري من ينبال لغو الشارع يعني مركز سلاسة وذي يدو مخصص ما هو اللبض الساسي وكلا الدوية. ومذهب الراوي على المعتمد وحوية هدو الراوي مركز رأي كتغو حديثك مركز إطلاقي سيسيانة هاي حديثك اللفظي سوسوري يعني عامي هاي معموم كحديثك على قادنا يا مسر راوي ذا رأي كيسال وخصصية وحان اللي يا راوي مركا أعلم بمرويه من غيره وحو سور يا إساقه وعقوم بدن غيرك سداسية ذا بيت مركا أيما مركا أيما للراعية شيخ وحو ينوت الماما يا مذهب الراوي وحاله ما خصصه شوابتو وحيطا صاب وحان اللي يا راوي مركا أعلم بمرويه من غيره وحو سور يا إساقه وعقوم بدن غيرك سداسية ذا بيت مركا أيما للراعية شيخ وحو ينوت الماما يا مذهب الراوي وحاله ما خصصه شوابت وحيطها صابت يعني الحجة فيما روى لما لا فيما رأى حجة هي الدليل كوحة وكسبية وحسورية وحسور رأيي أما واركي اجتهادا ولم قطي حجة معها لكن وحسورية النبي وكشاقي أي حجة كسبنا سداسية العوي قول كاسبان راجحا وهو كل والعرفة أي واعتبر العرفة عرفة أي تحقلي العلماء أبدا كل حيث قارن الخطاب قرتي خطابك وكل ما هذا وحكمر كاحترازي عرف السودر يا خطابك كذب وادم بيني النصل وخصص مسرود ودعك تقفك لضمير البعض ضميرك بعد عامك كم إذا قلنا قنية تخصيصك وحلو خصيصة يا إسكنداف ولا أسباب تخصيصك لو خصيصة يا إسكنداف وذكر ما وافقه شيطانك كل شيء وحلو إن لو خصيصة يا إسكنداف وافقه عامك وافقه من مفرد مركا أفراد عامك مركا ملك لي وأفراد عامك سوق ذا قليا مركا كمدا ومذهب الراوي مذهب كمركا الراوي وكتك قول كي سنين وحلو خصيصة يسكرف على المعتمد قول كمعتمد كمركا لغو الصعود واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي واجزم قطعي بخولي وقو بإدخال ذوات السبب يعني مركا كسبب تأصاحبك قالتان كاي عام كسوق ذا قليان قطعي يقو وروي كوري عن الإمام إمام كي إمام مالك لورنش لي ظن كوري إنه وحوى يساق ظن كقبو لي هو ظنية الدخول إنه يساق سبب النزول كسوق ذا قشاء عموم كاي هو ظنية الدخول وامد مركا يعني غالب يعني مركا ظن غالب أي طيب أمد لقطعنا يماها تصيبي ونقل قصدو يهاد أصيبي بمعنى وحوى يساق قصدو يهاد أصيبي معها wuxuu uga jeeda naqli gusidu yahay oo imaam maari ka sugan ayaad asibi buu uga jeeda halkana waxay markaa ku saabsantay mas'alada ah suuratu sababi nuzulha li hiya qat'iyatu dukhul fil aya yaani markaa waxa weeye suurada sababi nuzulku qat'iyatu dukhul ma tahay oo inay soo gudo galeysa aayada qat'i ma tahay oo mid go'ano illa jismi misa qat'i ma waxa la mid ah sababi wuruudki xadiisku ku soo aroorayna waa la mid حديث كان سبب الورود بالي آياتنا سبب النزول بالي هذا جماهير أهل العلم يصدق المذهب كم يدين مركا لقطقوا المالكية وحيكون تقين وقطعية الدخول وإن السنب اللوغة سارة سبب نزولك سنب اللوغة سارة مركا معه سبب نزولك هذه سؤالها أهاتو أما واقعة عديها أهاتو وهذه لقطة سارة محادة عيسى وحادة عيسى وحوية تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني أيها كاللازمي وهذه لا إله هذا وحي النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم إلا السؤالي إنا نكوكو ذا كرمبا لك يا الله وحي على كلاي شملنا يسو جوابتي وحكرنا يسو بيان كي النبي قال له ذا مركب بانا يومد أغبانا ومع الضين أيها كرنا يسو تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع بعلماء ما يلا هذا سنة أسأل ايا وحوية علماء وحيلا وقطعية الدخول اجتهاد إلا قدب حيام بنانا إمام مالك وحلق الشيغي إنه يسقوله وظنية الدخول وحلق ساركرا اجتهاد أما الناس كلاه وحلق ساركرا مربس بأسوه النقلية تاسية ذا أمام مركا لغ الشيغي صواب قواسدة جماهيرت أي قلت لك واجزم قطعية قوب كل بإدخال ذوات السبب وحيالي صابته صاحبك إن يسوك ذا قليان عمومك وروي وري بكل ظن وري عن الإمام إمام مالك كوري أشكو جرتاع هذه إسكا تصيب النقل وسدو يا ذا الصيبين وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظراء وجاء وايم خلف النظراء علماء السودق ميساي وحوية خلاف كوديبا وحكويم في تخصيص ما خاسي لستكيء خصيصي قد جاور يعني مركا يعني قد جاور مركا لدرسي في الرسم الدقال ككل لدرسي ما يعم خصيصي وحمركا عام نقنية خصيصي أي مركا وحوية خلاف كعلماء أي كويمادة وحينات المامية هذه وحوية النص ويمادة والناس كانوا حوايا وحقارا لقوا الربي وضبا ذاتنا وح عامي حدا وكدبي مادا وحا عام كي كدبي مي يعني مركا وحي قار كي لقوا الربي يميال وحا مبارا يا لوريا عمومك وبحسبية والوخاسية لي بس عمومك إطلاقي سالو ديني وحكم إذا مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلما قاركود waxay yiraahdeen aayadka ka horeeyay hadii la eego aayadii markaa ku saabsanayd ahlu kitaabkii jibtiga iyo taaqudka rumaynayay ba kamid aayadka ka horeeyay marka aayadana aayadkii aayad dabadeed bay timi marka culimada qaarkood waxay yiraahdeen lafdigeeda caamnimadeedu ah amaana kasta inay caam ku tahay takhsiis ba galo wax lagu khasisaya yaani marka khaaska la dirtay ba lagu khasisaya oo ah marka waxa weeye kuwi رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إيه نبي حق نمدي سعوغا إيه كتبتي وركوها يي أهل كتاب كاها إيه أمانا لا يهيين قريي إيه دادك أن أشيغن هو النوع عاصي مركا قصاب سنتو آيات الوخصي صياب بعض العلماء يلهدي سداسي يذاب يلهدي علماء قارنا وحيا لغم خصي صياب عموم كذا اللو الدينية ساسلك ما ربضنا ومركا عينك سكلا يكوي مادام والامد يعني آياتك قاركود انت وحلق الصور ما وحليا إن الله لا يحب الظالمين بمعنى وحا مركا يعني لقت الماما يقوى سوى ظالمين إلهي متشعلا يعني هدي الله إلى هذا وحبا لغو خصيصة يا عموم كان ضنباء الظالمين ولغو خصيصة يا ساسي نقنيس هدي الله إلى هذا لغو ما خصيصة يا نوحي نقنيس الظالمين ولن إلهي متشعلا قوى لصوشيقين واكمد وحانا فيعان إن اللي إلى هذا لغو ما خصيصة يا ساسي دابا فيعان اللهم إلا وحك الأراعاء يعني مركي سياسي إذا مويان مجرد مشاورة وكل الدرسي وحقوق السيسي معها وجاء وايمي خلف النظراء علماء مركا النظير رضي سواها يسودق ميي أنك لدعين خلاف كوديبا وحقوق في تخصيص ما خاص يلستكي وخصيصي قد جاورة يعني مركا الدرسي يعني مركا في الرسم الدقال ككل الدرسي ما يعم يعني وح مركا يعني عام مركا كل الدرسي إنو عام كا خصيصيه في تخصيص ما كي إنو خصيصيه قد جاور مركا الدرسي ما يعم وح عام نقنو يلا الدرسي في الرسم اللي قال كمركا كل الدرسي إنو مركا يعني عام كي خصيصيه أي مركا خلاف كودي كويم أي له يعني للعام عام كأنه خصيصيه أي مركز يسوح المركز لقال كويم وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جري وإن أتى هدوي ما دم ما خص وح مركز يعني وح خصص بعد العمل أما وح خاص نقضي هدوي ما دم بعد العمل عمل فلك عام كله عمل فلو عام نما الله هو عمل فليد بدل هدوي ما دم نسخ ونسخ يا قدر كأكجب بيجي هيبو نسخ يا والغير كاس وحي انا هاي او قبل العمل وحي مركا خاصة صار وريي مادنا مخصصا حال او ياهي مخصص او ياهي جري ومد ظاهرة وحاو الشيخ محقق التلمامة ينسخة مركا يعني طبعا ذا حجري يدا وحلقوا صحيحية وهامش كده كتها ليبو لمخصص لا وضا مدوى البنواتش با الصغناطي فهدي مخصص اللي لا ذا الرنكادو واضح وحي اسكرنا قنا يسا خبركي والغير مركا كي وحوي يعني قبل العمل يمي وبعد العمل آن إيمانيني مخصص مخصص وهي مخصص كسجري ظاهرة هدي مخصص اللي إلى هذا وحي نقول إسا غير غير إلا قحالي هل كان وحينات المامية هدي عام يخاص أي صارورة وعام كا يخاص كاس أي عموم كسوري عموم كبا عام نمال الله وعمل فرق مركي عموم كعام نمال الله وعمل فرق ayaa markii dambe waxa soo arooray khaas, khaas baa soo arooray. Khaaskaas soo arooray ee bacda la camal caamkii caamnimo loogu camal falay yimi wuxuu noqonayaa qadarka uu kaga beegan yahay. Mukhasis keliya ma ahe, naasikh weeyaanoo qadarkaa waa naasikhe, oo wuxuu u yahay qadarkaasuu naasikh u yahay, inta kale naasikhu ma aha. tusaalihiisu waxay ahaad kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran lwasiyatu lilwaalidayni, yacnii aayaddaas waa soo degtay oo caamnima loogu camal faray, labada waalid in loo dardaarmo ayaa jiri jirtay. markii dambe waxaa timid oo soo degtay in markaa faraa'idii la kala qadaray oo qayb walba markaysa qolo walba wixii yacnii loo waajibiyey in loo sheegay. yuusiikum allahu fii awlaadikum, markaasaana nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarithin. marka yacnii aayaddaas caam bay ahayd, oo waxay caam ku ahayd labada waalid xaalkay wax dhaxlayaan iyo xaalkayna labada waalid aynay weladkooda dhaxal joojinayn ee mawaanici ku quntay, labada xaalba caam bay ku ahaayeen. oo waalidkiibaa wuxuu yahay yacnii markaa raqiiq buu yahay oo waaba addoon, ama waxa weeye waalidkii waaba gaal, weladkiisina waa islaam, waa muslim. xaalka noocaasa dee waalidku weladkiisii dhaxli maayo, laa yarisu lmuslimu lkaafira laa yarisu lmuslimu lkaafira walalkaafiru lmuslima. markay caynka ayadaa tahay waalidkii markaanu waaris ahayn iyo markuu waaris yahay, mar walba caan bay aayaddu ku ahay. haddaba aayaadkaa kale ee markaa suuratu nisaa, yuusiikum allahu fii awlaadikum, iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam, falaa wasiyata liwaarithin, waxay sheegeen xaalka waalidku waaris yahay ee weladkiisa uu dhaxlayo inaanu wax dardaarana lahayn. sidaasi baa ku sheegay. marka ee caynka iyadaa tahayba waxaa la odhanayaa waa mukhasis iyo yacni waa khaas iyo caama way iskhasiseen miyaa la odhanayaa, mise waa la nasakhay baa la odhanaya? maya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa la khasisay baa la odhanayaa, suurada noocaasa qadarku kaga beegan yahay buu nasakhay. oo waalidku markaanu markuu waaris yahay inaan waxba loo dardaarmayn masaladaasi waa mansuukh aayadda mawaariista iyo xadiidkaa lagu nasakhay. oo maxaa tala u faracee ku dhismaya mas'alada noocaas? haddii la yidhahdo waa la khasisay iyo haddii la yidhahdo waa la nasakhay, miyana isku midun ahayn? samada gees bay kaga dhismi kartaa ee culammada qaba inaan markaa mutawaatir aaxaad lagu nasakhi karin culammada qaba, ama aayad qur'aana inaan xadiid nebi lagu nasakhi karin culammada qaba. ra'yigaas marka lagu socdo waxay noqonaysaa takhsiis waa ka baxday, naskhi bay noqotay, waa inuu la quwo noqdaa, lamana quwo aha. mar haddaanu la quwo ahayn marka isagaa ma nasakhi karo, markaa sidaasaa wada aayadda cumuumkeeda cumuumnimal ku baaqi noqonaysaa, saasoo kale ay noqonaysaa. suuradan hadda aynu sheegayna maaha, waa masaa'il kale marka laga hadlayo, saasoo kale aqris. wanasku bilaaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin calaa sawaabi, buu inoo keeni doonaa yacni nasqiga inoo u keeni doonaa. in waxa weeye marka aayad qur'aana aaxaad in lagu nasakhaa maba dhicin buu leeyahay jamaahiru ahli cilmina, saasay qabaan. calaa kulli xaal xaggaas marka laga eego ayaa haddii la yidhahdo naasikh weeyana haddaanu la quwo ahayn ma nasakhi karo, ma nansakh min aayatina wanunsiha naati bikhayrin minha aw mithliha, yacni markaa xadiidka aaxaadkiina yacni aayad lamana misli aha kamana khayr badna, sidaasaa weya waa inaanu nasakhi karin, aayaddaasina dalil bay nagu tahay bale. laakiin haddii la yahay waa mukhasis, takhsiisku waa bayaan, wabayana alqaasiru min xaysu sanad aw idalaalatu calaa maa yuctamad, buu inoo keeni doonaa. oo waxa weeye haddii yacni marka ay noqoto in yacni markaa mubayin iyo mubayan inuu yahay, mid la caddaynaya iyo mid wax caddaynaya, ka wax caddaynaya inuu yahay mid ka quwo badan ama la quwo lama shartiyo, kii quwada yaraa ee adcafka ahaba wax caddayn karo mubayin noqon karta, markaa samaro intaasay leedahay. laakiin culammada qabta inayna markaysa waxaan markaa xagga quwadana inaan la shartiyin inuu la quwo yahay yacni taas agtooda samaro saasa uma samaynayso, khilaaf iska lafdii uu noqonayo. wa in ata hadduu yimaado maa khasa wixii khaas noqday bacda alcamali, camalka caamnimo lagu camal falay, camalka caam lagu camal falay, caamnimo loogu camal falay dabadeed hadduu yimaado nasakha, wuu nasakhayaa, qadarkuu kaga beegan yahay wuu nasakhayaa. walghayru, kii waxa weeye bacda alcamal aan imane qabla alcamal yimina, مخصصا حاله يهي جلي ومظاهر ومظهر. وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم في الترجيح أثم معتبر. وإن يكون عموم هذا عموم كي هي ظهر من وجه قاسم كم موقضة فالحكم بالترجيح حكم كمركة الترجيح لا حكم معتبر مثل تحقل يوي حتما واجب نماء يا مركة يساح المركة لو تحقل أي اعتبارا أو حتما أما حاله يهي محتوما مثل واجب يهي حاله يهي هل كان وحيناتي الماما يا مركة روح كصور رمي خاص يا عام خاص يا عام مطلقة عموم مطلقة وخاص كنا أقول قل يكبا وضع حراني تاسي كصاف سنة تاسنا الجماهير أهل العلم وحي كقبان إنه حوية خاص كأي عام كأي لا تكون خصيصي أين الفرق كلا لهاي إنه خاص كسوري إنه عام كسوري إنه اللي بدرس كل مارين وح فرق يين إنه كلا لهاي تاسنا الجماهير أهل العلم باقبة تاو حقيقة أفسن قلنا حنا في يد اللي جاهد ويقو وحي مركا يعني شرطيان لابد كل بكدم بيا مركا ناسخ بيجاده خاص يا عام كل بكدم بيا ناسخ بيجاده هذو عام كدم بيينا خاص كي والله نسخي هذي خاص كدم بيينا عام كي والله نسخي بمعنى قدر كوكا قبيقا يهي والله نسخي يقو سيدا سيدا بي مركا يسوح عن مركا ليه مركا حالك ايهين مقترنين ايهين بالا يسوح خصصي يا بيجاده حالك كلا نسخ بايمان يا بيجاده رواية عن إمام أحمد لقد صورينا أنه عاز وكلوات المانتا لكن قولك الراجح جماهير أهل العلم قلت لقيم وقولك الكلام مركا أين لا يستخصص يفرقنا أين كاللهي كوريه يكدن بي وأيو يعني مركا نسخك وكفر السواء مركا مرها داي سورتها بكرتو إنسيون مركا الله قبي حكرة لماذا الدليل بميد لدونه يأين العمل هلا يعمل كلا قطرة اللي هو عمل فلواي وحانا لي إعمال الدليلين معا أولى من الغاية أحدهما مركا جمعك مركا الله كل من أيو oo ila isku khaasiyay ay kamid tahay ayaa waxay ka mudanto ka fiican tahay in la yiraahdo waxa weeye mid kood baa la nasaxaya oo markii saxan markaa laga tiriya marka ala kulli xaal taas bay markaa saa ku saabsan halkan hadaba wuxuu kaga waramayaa umum iyo khusus marka min wajhina laba nas baa is'aarido mid waliba wajina caan buu ka yahay wajina khaas buu ka yahay halka noocaas markii saxan waxa maxaa la sameynaya حالك أمرك من بولي ما وجه عام كي يهي وجهنا خاص كي يهي وحال الصمين يهي وحوه يهي ولا كلا أرجح يهي وكلا راجح سنبال لقو عمل فريا مرجوحنا ولا قتل يهي أبو الشيخ يهي ابن عصيمين با كتاب كيسا الوصول من علم الوصول لي إلى هذه الرسالة دي أي تقسيم في عام بمسألة ده أسمي تقسيم كاسي وحي تاي وحاول لصدح سورة إلى ده عموم يخصوص من وجهنا بي الله وضعنا سعيونا حيثه صدح سورة إلى ده سورة ده كوات وين وحوي دليل خلف رتوى إلا هاي تسألي سوحي هاتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية داس يا آية كلاو إلا هاي مركاو يري وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مذول بوجه بي عام كتاي وجه نخاص بي كتا تهري وحي عام كتاي وحوي يدمر كل يعني أورك لها يكوي أن أورك لها انت بعام بي كتا waxayna khaas ku tahay gaar ku tahay kuwi waxa weeye laga dhintay ayada dambana wa ulatu al-ahmalina waxay caam ku tahay kuwi la furay iyo kuwi laga dhintay waxayna khaas ku tahay kuwi urka kulaha urka laha saas awalad keeba la khasisaya umum kamid kood in la khasisaa ka kale kama awlaysna alla bas hal yata wa huwa hadith ba kala furtay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam aya subay'at al-islamiyya gabadhi loran jiray waxa markaa uu ku yiri يعني وحاو التلماوي مركي سقال قد حلالتي حلال بادن بسيبو بمعنى هو عدد بحضي نمبا كرد انت مر كرد انت اوربايلا ايام يردب ايد بي اموشا يبان افرتي بلود يتوانك هبين باين ايقارين باي اسقر حصايا او حيالي دو مركا مركا لقد انت اللو ديد الشري ايه مركا سمايسا نمبا اركايا مركا وحاو كويري دربا مياد اسقر حصايا يعني وحاو ما يعني وحقور لي لهذا مجرى يعني لأفر بلود يتوان هبين اي تكتر نبي قال يشهد صلى الله عليه وسلم نبي حكوري قد كذب أبو الصنابل يعني مرك أبو الصنابل اللي إنك ليه بين بوشيك أي مرك أبو الشيك وحكم الشيران حكم الشيران أي وحوي حلال بنغتي مرك حديث قال سيوحو كلا فرطي كلا خصيصي سورة الله بعد وحيت أي وحوي وإن حديث كلا فرطي أما دليل كلا فرطي الله هيني لكن قرائن يا قواعد يا أدلة مركي يسوح كلا إن طلع عصعص كذا أو قواعد كم يطاي إن مركا ميت كذا أرجحه أو مسكود إنه تخصيص هورا لسلوه قل يهي قلي من نعوم كسون محفوظ يهي مركا حالك نوع عاصنا وحالة صغنية ترجع مثالك هو شارح كل إرادي واكم إذا أو شمت وشكو كل أرجحي وآخر صندون ظاني لبدا مركا خويس يعني مركا آيادو ده الشيغي أو شمت وشكو كل أرجحي ومركا قيسة لبادوي ترجيح حباب موقضي إلا كلا أرجح هو راجح على عمل فلي مرجوح على قتلي سورة كلا صدحات وإن دليل كلا فرطين عن لهلي ترجيحنا وموقن وإي عالم كي مجتهد كأها رحوية ليا مركز وتوقف يا لو إسكت يا جيا إلى أنت ترجيح مغري مثال صحيح أنا كان له مهري وعلماء قار واحد ترجيح موقن وإي علماء قار بو موقنية شريعة ضرنا مركز يسوي عن ترجيح لهلي لهلي ماي وإن يكون عموم وهذا عموم كياي ظهر من وجه الوجه مثل مقضي فالحكم حكمك بالترجيح لحكمه معتبر مثل تحقل حتما حاله يهي مركا محتوما مثل واجبه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأولى وما على الواحد شاع النكر والاتحاد بعضهم قد نصره بما يخصص العموم قيد ودع لما كان سواه تقتدي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه وإن يكن أمر ونهي قيدا لمطلق بضد ما قد وجد وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. قال المصنف رحمه الله فما على معناه الزيد مسجلا المقيد مقيدك فالمقيد مقيدك ما أي الذي كو يزيد لكرديي معنا لغيره معنا إسجا غيرك أصغنا ذيبا لقدري أو لقرديي على معناه معنيسا لقرديي مسجلا حال يهيكا لكرديي معناها لكرديي مثل إطلاقي وأن لفك لفرقين هديل الشيغي هدو مقدر يهي اعتقده أقنصا اعتقادي بكير كاس وحدكو اعتقادي سا الأول كهرين يهي اللبضى اللفظي مقيد مطلق مركو الشيغي مقيد بهران الشيغي مركا اللبضى اللفظي أنكوب بابا يستي أما اللبضى كلمة دود أنكوب بابا يستي كهرين يهي تعريف كيسو سيداكو أقنصا وحمرك وينوت الماما يالك المقيد يا مطلق أيوك هذا ليا مقيد يا مطلق سوى حيشبهان عمومك يا خصوصك أما عامك يا خاصك سوى شبهان سنة وأقدوينه ومطلق يا عامك السبع سوى شبهان ساسا ودد بيع علماء القاركود وحيد هذا وقال لبع عموم مدنا وعموم الشمولئة مدنا وعموم بدلئة ومطلق وعموم بدلئة ومركا تلاذو جاء رجل نمبايمي من كاس معين معه وحن نقوم كرا هبل وحن نقوم كرا متكلة يعني مركليا هل مدوح كبدا كمر ببوغي لكن على سبيل البدلية داد فرابدا بامربا مد لوغو دل دچين كرا مركا عموم كيس هو عموم بدلية عموم كمركا يعني مبوب كألا يقانيل لبابيستان وعموم شمولية مقيد كأيو يعني خاص كنا سبا يقنا إسو شبهان وعلاقة سلاس أوكلا وقرد حيسا مركا تسكا قاركود وحيسكا قل دم مطلقة إيو مقيد مطلقة إيو عمومك عامك مركا صال لفظي مطلقة وحلقة يابا إنا يلاهدان وعام فتحرير رقبة قور إنو حرية أياه سارن دكي اللي يلي أوكلا وحاي مركا ورن أيان وعام يعني عام دي عموم بدل يلوش هذا صحويا لكن اصطلاح اللو يقانا مطلقوي لكن عموم كمبوب كألا يقانا عموم شمولي يلوش هذا وحوي وإن أشياء فربضا أو مركز سوق ذا قليا خل مرنا رقبة كليا وحانا هاي المسوق ذا قليس مركز سيدا ساودت أي كوكالا بحيا وكوكالا دوانانيا مطلقة يا عام مقيد كوحاوينو تلمامي معنيه أريق أولها أيام معنك للغسيادي إنو وحتقيد أما الضبر أما الصمد أو وحكال لغد إحصاريو حدي مركا لغسفيو أما لغقيدو ومقيد بالورنية مطلقا وحكت الماما يا قيد كاسها هذا يصف هذا مثل الشيغي اما ها هاتو مد مقدر وان للشيغين فرق مكال لها طال الشيغي تسالي ايضو وحي هاتف تحرير رقبة مؤمنة قيد كاما وصف مؤمنة لغصفين يرقب ذا وحي نقنيسا تقييد بين نقنيسا ساس الله وحي نقن كرتا صفاته مد مقدرين نقن كرتا او سياق اما قرائن تلقى قرن لكن ان لشيغن ولا بعدبن تسالي هذا وحي هاتي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني كل سفينة اي صالحة اما صحيحة يعني دون كستو وناكسن اي قادن شريبا لقت المامية او سببت وحوية خضر وغساري يدون اذا اللوحة وحي هاي دون تسيو وقدقوا معيب مد عيب له او دود عيون نقطو مدان بقر كاس يعني الظالم كاهي بوبيا انو اقبوبين او اقادي سيدا سيدا ابو قشيري لوحة لقصار يومر هدي كقبت باديسو انو الصفينة كالصعيب هلها تاميان ورهاني وذا قادنين بكتو سنيسا تاسوحة لقفهمي صفينة هل كان مركا يعني لعممي انا يتاهي مد قيد له قيد كاس وحيت كل سفينة صحيحة اما صالحة سفينة كستو وناكسا اي مركا قادن اي بالغات المامي ومقيد قيد كسوحو يهي من قرائن تلغو قرن اي ان لشيقوي شاعر كوحو لمن قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائله من قوله قول يعني كي هذا الكيس وهذا الاهاضي بمعنى وحلوش اذا هذا الكيس وهذا الفصل يو قضاء يو لغو كربحي اهاضي ومن فعله فعل كو فعل كيس فعل وناكسنا هذي باللغة شيدة مركا وهكذا وحاو كولاي فالمقيد مقيد تقييد كاي اطلاق مركا لغورنا مايو وحال ليلة ذا وأري النسبية شاي كستول ليلة ذا ومطلق هدنا سيب ومقيد ويهي شاي با وحال ليلة ذا نسبة الشاي مركا لو ايغيو انو مطلق نقضى نسبة الشاي كالمركا لو ايغينا إنه مقيد نقضى إياه السرودة ابن عاصم نظم ليس أصولك وحاو كيري وما بوصفنا أو سواه بينا فهو مقيد وقد تعين وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا كذا المقيد كذا المقيد يعني مطلق كالسلمه لا فليس يوجد إلا إضافيا نسبة شيء كلمرك اللعيق ينبو مقيد ويح يعني أي مطلق ويحده يعني مطلق كالسلمه لا إطلاق إساقو كسوغان مويانا إساقو إضافية إساقو حقيقية لمهلي علماء قاركوز مطلق مركي كور رميان وحيوقيبيان حقيقيون إضافيون بيوقيبيان لكن ابن عاصم وحاو تلماميا وحاللوحا مطلق لتلماما إنو يهيوض إضافية مذ مركا حقيقي إنا نجرمبو إنو تلمامي وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا كذا المقيد مقيد كنا واسدع سلاقو تقييد كنا وحن قنيا إضافي بو نقنيا فاحكم للمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيد ابوي مركا على كل حال ووح نسبه شيبا وحلقيا ومركا وحلقيا اغانا انو مركا مطلقي هاي مركا سكال الله اغي وحكال لغا اغانا انو مركا نقضو انو مقيد نقضو انو مربا مثل نقضو ايا سرودا فما أي فالمقيد مقيدك أما فهو مقيدك ما أي الذي تكيو يزيد لكرني معنا معنا لكرني معناها صول لغيره إساق وحانا هاي نعصق ناذيب أن لغو كرني على معناه معنه سي مسجلا حال يهي معناها لكرني مثل إطلاقي أو إن للشيغ يهي مقدر يهي أن لك لفرق اعتقده وحده اعتقاد سيكوغا تال أولا كهرين يهي إن هذا وحوي يعني ماذا إن هذا نصب إذا لفت إذا وسرو بكرتاه يعني وحوي أتكلم تو وحوي كو يعني مركا قرأ ما على معناه زيد مسجلا اعتقده الأول أنا مقدم بأي بيامينس وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل وما أي والذي كي يدل قطصنية على الذات ذات ذا الشيء قطصنية الشيء اللفتيس قطصنية بلا قيد قيد مركا راعي لغضب ري لأنت الشيء مركا لفتيس وحي قطصية فمطلق أي فهو إساق مطلق مطلق وباسم جنس قد عقل وقد عقل وحلو قرطي ولو مركا ويلي باسم جنس اسم جنس انه يهي بالو ويلي وما اي والذي كي على الواحد اي يدل على الواحد مثك الصينية شاع النكرة يعني نكرك عن بحد والاتحاد مركا وحوية من نمضى اسكم مديهين اسم جنسي هي النكرادنا بعضهم بعض علماء كم ذي قد نصره وقرقاره وعوينات الماما يالكنا مطلق محال ليلة هذا وحيد ذات هذا الشيء كتوسية يضو عن مركا أمورك السيادة ذات هذا عن لم يلعصن وحي كتوسية وحال ليلة هذا ومطلق بالليلة هذا اسم جنسي بان اللو يقالنا وحصنع شيخنا مركا وكتغي اسم جنسي مطلق اسم جنسي يانا كرادو إنا يكالدوين يهينا علماء قاربا اسكمت كاردقاي بوليه او يلي وحوية واسكمت لكن وحوية سيدي جماهير تقبان اياد مودائين ومركا او إيلان ايو اه مركا إنا يكالدوين يهين زركشي وحوية واقول التحقيق ان المطلق قسمان احدهما ان يقع في الانشاء فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لامر زائد وهو معنى قولهم المطلق هو التعرض للذات دون الصفات يعني وحوي الاستحقيق وحوياي مطلق مرنا انشاء كدعا هذا الكي وحي طلبه مرنا اخبار بكدعا هذا انشاء كدعا وبمعنى وح طلبه وكدح دعا اوامري النواهية وحلم اذا هذا مركا كدح دعا وحو مركا نقونا يا ابو يلي ووحي مركا حقيقة الشيء ونكتو السياء يدون مركا أرين زيادة كاللو بمبحين